بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك ايه في ايه ولا نعمل ايه في ايه؟ انا كنت بمسكها ازاي؟ بمسك ايه في اليمين وال ايه؟ لا لا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد في تفسير سورة الأحزاب، وفي قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. إذ هذه فيها معنى الظرفية الزمنية، يعني كأن المعنى أذكر يا محمد زمن أخذ هذا الميثاق. وهذا كقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إذن إذ أي أذكر هذا الوقت الذي حصل فيه مضمون هذه الآية. والميثاق هو اليمين والعهد، كأن هناك قسم مضمر، وهناك يمين أخذه ربنا عز وجل على الأنبياء. ولم يقل يمين لأن الميثاق فيه معنى القوة، فيه معنى ماذا؟ القوة. وقول ربنا عز وجل من النبيين يقصد بذلك من النبيين والمرسلين. والنبي من أوحى الله تعالى إليه، وكذلك الرسول من أرسله الله عز وجل. ولا يمكن أن يكون رسولا إلا إذا كان ماذا؟ نبيا. لا يمكن أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. واضطرب الناس كثيرا في التفريق بين النبي وبين الرسول، ولكن لعل أفضل ما يمكن أن نفرق به بين النبي والرسول أن النبي يبعث إلى الموافقين، فالنبي في قومه كالعالم بين الناس، يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ويقضي بينهم، هذا هو النبي. فإذا كثر الفساد واشتد أرسل ربنا عز وجل إليه ماذا؟ رسولا. وأعظم أمة بعث فيها الأنبياء والمرسلون هي أمة بني إسرائيل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فأرسل ربنا عز وجل رسلا كثر إلى بني إسرائيل لأن المخالفة فيهم كانت ماذا؟ كانت شديدة من أول لحظة، من أول لحظة كانت المخالفة شديدة. ربنا نجاهم من الفرعون، وبعد ما نجاهم من الفرعون أول حاجة اتلقوا ناس بيعبدوا الأشجار، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده أول حاجة على طول، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما كانوا في الصحراء وطلبوا الأكل، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المن والسلوى من طعام أهل الجنة، من وسلوى، كالعسل واللحم. احنا الاكل المشهور عندنا الفول والطعمية، هناك المن والسلو. الناس من جبروتهم وضلالهم قالوا لا، ما عندناش عاوزين من ولا سلو. امال انتوا عاوزين ايه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلتها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ الله، تسيبوا المن والسلوى وتاكلوا عدس والبصل؟ ايه ده؟ طيب لما مشوا في الصحراء والشمس بقى ضربت رؤوسهم وعاوزين ظليله، ايه اللي حصل؟ نبي الله تعالى موسى دعا ربه، فربنا سبحانه وتعالى رفع فوقهم جبل الطور كأنه ظلة. بدل ما يشكو ربنا عز وجل ظنوا أنه واقع بهم، فعصوا الله عز وجل ولم يقولوا سمعنا وأطعنا، وإنما قالوا سمعنا وعصينا. الله، على طول بقى المدار. سيدنا موسى ذهب لملاقاة الله، خلف وراه هارون، وكان في وسط القوم رجل ضال اسمه السامري. السامري قال لهم الذهب اللي انتوا خدتوه من اهل مصر لا يحل لكم، فاجمعوا لي ذلك الذهب. جمعوه فحرقه وجعل منه عجلا حنيدا كبيرا، ثم وجهه ناحية مهب الريح، فكان الريح اذا دخل في فمه خرج من دبره وله صوت. فقال لبني إسرائيل هذا هو إلهكم وإله موسى، ولكن نسي موسى أن يخبركم به فعبدوا العجل من دون الله. يعني نقول إيه ولا إيه ولا إيه لهؤلاء القوم؟ من أول لحظة قتل الأنبياء وتكذيب وعصيان وتحريف الكلمة عن مواضعه وتجبر وإفساد في الأرض، سبحان الله. ولذلك دي هي الطائفة اللي ربنا عز وجل رشحها في آخر الزمان أن تنصر من؟ الدجال. دي الطائفة اللي ربنا عز وجل رشحها أن تنصر الدجال. أعظم فتنة أوجدها ربنا في خلقه منذ أن خلق الله الخلق فتنة الدجال، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في دبر كل صلاة، كما ثبت في حديث عائشة. يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان. فين تقع هذه وقع هذا المكان؟ في بلاد فارس اللي هي الآن بلاد إيران. والعجيب أن اليهود في إيران لهم حظوة ولهم شأن عظيم. الطائفة الوحيدة الذليلة المهانة في بلاد إيران، نسأل الله تعالى أن يعيدها إلى حظيرة السنة والهداية. الطائفة الوحيدة المهانة الذليلة في بلاد إيران هم من؟ هم أهل السنة، هم أهل السنة الذين يحبون الصحابة ويجلونهم، سبحان الله. إذن النبي هو الذي يرسل إلى الموافق وإن خالف قليلا، فيذكره وينذره ويرهبه، فمن وافق بشره وجعل الوعد من نصيبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الرسل ولا الأنبياء؟ الأنبياء. العلماء ورثة من؟ الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العالم بين الناس كالنبي في قومه، ولهذا لا ينبغي للعالم أن يفسد مكانته أو أن يذل نفسه أو يكون مهانا أو أن يخوض مع الخائضين، بل لابد أن تكون عنده من حرمة المقام ومن الاهتمام برعاية الحقوق ما يكون محافظا على الإرث الذي هو يحمله وهو إرث النبوة، العلم الشرعي الشريف. ولذلك يحكى أن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك دخل المسجد النبوي وكان فيه التابعي حازم بن أبي سلمة، فقيل له إن أمير المؤمنين قد دخل قم، فقال إنما يقوم الناس لرب العالمين. فأتى إليه أمير المؤمنين وقال له أنت ابن أبي حازم؟ آسف، ابن أبي حازم. قال أجل. فجلس بين يديه كما يجلس الطفل بين يدي أبيه. هذا في مدار التاريخ الإسلامي أن العلماء كانت لهم حظوة وكانت لهم مكانة وكانت لهم قوة في المجتمع، وهذا هو الوضع الصحيح، لأن العالم إذا لم تكن له مكانة عظيمة في المجتمع فسد ذلك المجتمع. اثنان، هما بين الناس كالملح في الطعام، العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. والأنبياء والرسل كثر، الأنبياء والرسل كثر. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذن رسل كثير، في رسل احنا عارفينهم ورسل نحن لا نعلمهم. وهناك أحاديث في عدد الأنبياء والرسل، وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال، يعني كلها فيها ضعف، ولكن أفضل وأصح هذه الأحاديث حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء 124,000 والرسل 313 وفي لفظ 315. وهذا الحديث يعني أفرد له الشيخ الألباني بحثا مطولا في السلسلة الصحيحة. هذا يعتبر أفضل ما ورد في عدد الأنبياء والرسل، 124,000 نبي و 313 أو 315 رسول. هناك 29 رسولا ذكرهم ربنا عز وجل في القرآن، هم موجودون في القرآن. وينبغي لنا كمسلمين أن نؤمن بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلة، جملة وتفصيلة. الجملة اللي هو العدد، نؤمن بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أمره ربنا عز وجل بإبلاغ دينه، ده إيمان مجمل. ونؤمن إيمانا مفصلا بالأنبياء أصحاب الشرائع وأئمة الخلق، وهم أولو العزم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم. نجد الأنبياء دولت خمس، اللي هم مين؟ إبراهيم، إبراهيم ومن؟ وموسى ومن؟ وعيسى ومن؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلهم أبوهم من؟ نوح. هؤلاء هم أبو الأنبياء أصحاب العزم من الرسل. فكل نبي أرسل الله تعالى معه كتابا نؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، ونؤمن أن الرسل لم يقصروا في أداء رسالتهم واجتهدوا في تبليغ الناس، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك، كما قال ربنا عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، الأنبياء دول كلهم ربنا أخذ منهم الميثاق العهد واليمين، ثم قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن هذه الآية ذكرت الرسل أولي العزم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع لأنه أشرف الرسل، لأنه ماذا؟ أشرف الرسل. فقال ربنا عز وجل: ومنك أي يا محمد. فقدم ربنا عز وجل ذكر الرسول على ذكر الرسل جميعا. وهناك بعض الآثار ولكن لا تخلو مما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آخرهم بعثة وأولهم فضلا. والآية واضحة في ذلك المعنى أن الله تعالى قدمه على سائر إخوانه وآبائه من الرسل. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهذا تأكيد للميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء والرسل. قيل الميثاق أن يبلغوا رسالة الله، أن يبلغوا رسالة الله. قيل والميثاق من الرسل أن يبشروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا وجدوا في زمنه دخلوا في دينه، وأنهم إذا وجدوا في زمنه دخلوا في دينه. وهذا هو الميثاق الذي أخذه ربنا عز وجل، أنهم ينصرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤازرونه ويدخلون في دينه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ثم أكد ذلك الأمر وقال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذا يوم القيامة، هذا يوم السؤال، هذا يوم الحساب، وهذا دليل على فضيلة الصدق. قال الإمام أحمد وأيضا يوسف ابن أصباط: لو وضع الصدق على جرح لبرؤ، لو وضع الصدق على جرح لبرؤ. الصدق، الصدق عباد الله، فإن الله تعالى مع الصادقين كما قال في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق في كل شيء، أمرنا بالصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. عليكم دي بيسموها في اللغة اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أنفسكم دي بتعرب مفعول به على الإغراء، بيقولوا كده مفعول به على الإغراء، لأن الأمر بهذا أو بهذه الصورة تغري السامعين أن ينقادوا وأن يطيعوا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. ثم يأتي التعليل ليه يا رسول الله نلتزم بالصدق؟ قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. البر اسم جامع لكل خصال الخير، البر اسم جامع لكل خصال الخير. ولهذا قال ربنا عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين. وفي الآخر قال: أولئك الذين إيه؟ صدقوا. يبقى الصدق يهدي إلى ماذا؟ البر. يبقى ولكن البر من آمن، الآيات في تفسير البر، ثم وصف الذين يتصفون بالبر بأنهم إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتحصل من ذلك بالفعل أن الصدق يهدي إلى كل خصلة طيبة ينبغي أن يتصف بها المسلم. طب الإنسان لو اتصف بخصال الصدق وصدق هذا إلى البر. البر هيودي لفين؟ فإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى أن يدقق في مواضع الصدق كي يصيبها حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا. طب ربنا سبحانه وتعالى بشر الصديقين بأن مقامهم بعد مقام الأنبياء، فقال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. إذن الصدق، الصدق مقامه عظيم، ولذلك أفضل الصحابة بعد رسول الله هو أعظمهم اتصافا بالصدق، وهو من؟ الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والعلماء عندما فضلوا بين مقام الصديقية ومقام الاتباع قالوا بأن الصديقية فيها الاتباع وزيادة، فيها الاتباع وإيه؟ وزيادة. إذن الصديقية مقامها أعظم من مقام التحديد، لأن الرجل إذا كان عظيم الطاعة لله فإن الله تعالى يلقي المعاني الشريفة الطيبة في قلبه فيحدث بها، كما حدث لعمر رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل أمة محدثون، مش محدثون، محدثون، يعني ربنا عز وجل يوفقهم وبيسددهم ويلهمهم. وإن يكن في هذه الأمة فمن؟ فعمر ابن الخطاب. إذن عندنا مقامان: مقام الإلهام والتحديث مقام عمر، ومقام الصديقية مقام من؟ مقام أبو بكر. يا ترى أي المقامين أزكى وأفضل وأعلى؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال بأن مقام الصديقية أفضل، أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة شدة الحب، فما وصل أبو بكر لذلك إلا لما وصل إليه في الصدق رضي الله تعالى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، والعلماء اختلفوا هل استخلاف أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كان نصا أم اجتهادا، المسألة فيها نزاع. ولكن الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر، في الحقيقة ما استدلوا به يدل على أنها أيضا إشارات، ولكنها إشارات قوية، مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يجعل خليفة له في الصلاة، خليفة له في الصلاة، استخلف من؟ استخلف أبا بكر في مرضه، حتى قالت له بعض نسائه: لو جعلت عمر فإنه أقوى صوتا أو فإنه أجهر صوتا من أبي بكر، وإن أبا بكر رجل أسيف أي ضعيف، متى أما الناس لم يسمعهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يأبى الله ويأبى رسوله، يعني معنى ذلك إن أبو بكر هو خليفتي في الصلاة. أيضا عندما أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، فقالت: يا رسول الله إذا لم أجدك فمن أسأل؟ قال: عليك بأبي بكر. فإلى غير ذلك من الإشارات التي سدل بها العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ وأشار إلى أبي بكر أن يكون خليفة بعده، فدل ذلك على أن درجة التصديق أعلى من درجة ماذا؟ التحديث. وعمليا هناك حادثة خطيرة جدا، الحادثة دي اللي هي صلح الحديبية. وصلح الحديبية يعني قصتها طويلة ولها شجون كثيرة، لا داعي أن أدخل في شجون هذه القصة، لأن هناك بعض الناس استدلوا بها استدلالات عجيبة في بعض الأزمان، ولكن دعنا مما سبق. اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم صلحا مع مشركي قريش. الكلام ده كان في السنة السابعة من الهجرة، صلح الحديبية، لأنه كان قبل فتح مكة بسنة، وفتح مكة كان سنة كام؟ 8 هجرية. من بنود هذا الصلح أنه من خرج من المدينة إلى قريش لا يرجعه أهل مكة، ومن أتى من مكة مسلما بدون إذن وليه أرجعه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة متكافئة ولا ميلة لصالح المشركين؟ ميلة لصالح المشركين. عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: أعمر، فلما الدنية في ديننا؟ ليه إن احنا نوافق على شروط الذل والمهانة دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني رسول الله ولست بعاصي. إني رسول الله ولست إيه؟ بعاصي. هذا إشارة إلى إن الصلح ده كان بإذن من الله عز وجل. خلاص، المسألة مش مسألة رأي واجتهاد، أنا رسول الله واللي حصل دي بأمر الله، فأنا لست بعاصي لله. عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بعضه وراح لمين؟ لأبي بكر. يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله وليس بعاصي، فالزم غرزة. فالزم إيه؟ غرزة. الغرز ده اللي هو موضع رجل الفارس من السرج بتاعه، لما بيجي يطلع الحديدة اللي بيحط فيها رجله عشان يقوم قافز يركب الفرس. حط رجلك في المكان اللي يحط النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه؟ رجله. يبقى مين كان أكثر اتباعا للرسول؟ الصديق ولا الملهم المحدث؟ الصديق. إذن الصدق مقام عال، وكل ما الإنسان بيجتهد في الصدق ربنا عز وجل بيرفعه في الدنيا وأيضا يرفعه في الآخرة. يوم القيامة قال ربنا سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. اللام هنا موطئة لما يأتي بعدها، يعني ما حدث في الدنيا، ما حدث في الدنيا من تكليفات ومن جزاءات ومن أعمال أولاد بين الرسل وأقوامهم، ده كله هيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يسأل الرسل. يسأل الرسل وهم أعلى الناس صدقا عن صدقهم. قيل عن إبلاغهم دين الله: أنتم يا رسل بلغتوا ديني؟ أنتم يا رسل اتبعتم شرعتي؟ أنتم يا رسل صبرتم على الناس في أداء أمانة الدين؟ هذا هو معنى الصدق. وقيل ليسأل الصادقين أي المكلفين الموسومين أي المتصفين بالصدق عن حال قلوبهم، لأن الصدق موجود فين؟ الصدق موجود فين؟ في الإيد ولا في الرجل ولا فين؟ في القلب. إذن القلب محل الأخلاق الفاضلة، فربنا عز وجل هيسأل الصادقين عن حال قلوبهم. عن حال ماذا؟ قلوبهم. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، إن أنت لابد أن تعمر الظاهر وأن تعمر الباطن. بعض الناس يجتهد في تعمير الظاهر ولكنه يهمل الباطن، حتى يعشعش الشر والخبث والنتن في باطنه، هذا خطأ، لابد أن تغير ظاهرك وباطنك. ولله در بعض المتقدمين عندما قال من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمره ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة. ثم تلا قول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فلابد يا جماعة إن احنا نهتم بخلق الصدق ونتصل بالصدق ونجاهد أنفسنا حتى نكون صادقين. والإسلام دين اتزان، لم يجز الكذب إلا في حالات، وهذه الحالات كلها حالات فيها ضرورة وفيها مصلحة. ومن أمثلتها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالصلح بين المتخاصمين، يعني رجل وزوجته زعلان من بعض وانت تصح بينهم، مثلا هي قالت ان هو رجل بخيل ورجل يعني رجل وحش وشراني، وراح هي وراح هو قال ان هي قلة الادب وصوتها عالي وبتشتم وممكن تزقل باي حاجه، بقلب ببلاصب خشبه، الله، هو لو راح قال لها معلش هو راجل صحيح راجل بخيل وجلده وما ينفعش حد يعاشره، بس هتعمل ايه؟ ولو راح قال له هي بالفعل انسانه قله الادب وسفله، بس هتعمل ايه؟ هو كده بيحلها ولا بيولعها؟ بيولعها. لكن بقى يروح بقى يقول له كلمتين حلوين، زوجتك بتقوم من ساعه ما زعلت معاك وهي زعلانه جدا وحزينه ما بتنامش الليل، ويروح يقول له كذا ويقول لها كذا، يقرب بين الدنيا. ولم يحدث هذا ولم يحدث هذا، إذن هذا كذب، ولكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على العدو، لو في هناك مسلم أسر أسره الأعداء يسألوه عن التشكيل أنت كنت فيه والكتيبة بتاعتك واللواء، طب الجيش بتاعك من القائد بتاعه، طب تسليحه إيه، طب تمويله إيه، طب لو جاوبهم بقى يقول لا لابد من الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر. ممكن أن يورط جيش المسلمين في إشكال، يمكن، ولكن لابد أن يعطيهم معلومات مغلوطة. وده بقى لما تقرأ بقى في عالم المخابرات وإزاي إن المخابرات بتزرع جاسوس عند الأعداء، والأعداء يديهم معلومات مغلوطة، ومع المعلومات المغلوطة يديهم إيه كم معلومة إيه صحيحة. دي بقى قصة كبيرة جدا جدا، عالم الجواسيس والمخابرات وما إلى ذلك. إذن الكذب هنا ضرورة ومصلحة، ونحو ذلك مما هو جائز في دين الله عز وجل. إذن الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الكلام الصدق، ولا يصار إلى غيره إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وفي هذا المقام أشير إلى فساد التوسع في التورية، بعض الناس بيستعملوا التوريات كتير جدا في كلامهم، وهذا خطأ، لأن التعامل مع إنسان بيستعمل دايما التورية ويستعمل الكنايات وهي المعاريض هيخلي هناك أزمة في التعامل بين الناس. يعني مثلا يقول لك أنا هجي لك العصر، تستناه من بعد العصرة المغرب وتتصل عليه أنت ما جيتش ليه؟ يقول لك أنا ما قلتلكش هجي لك النهاردة. قال لا، إيه يا عم الحاج أنت؟ أنت رايح فين وجاي منين؟ أنت رايح فين وجاي منين؟ فلابد إن احنا يكون كلامنا كلام منضبط، ونبتعد فيه عن المعاريض، ونبتعد فيه عن الكنايات والتوريات. الكلام الأصل فيه الحقيقة، يبقى كلامك كله حقيقة، لا يصار إلى غير ذلك إلا عند الاضطرار، والاضطرار هذا له أحكامه كما ذكرت، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكأن هذه الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم تقريع لغير الصادقين، تقريع لغير الصادقين، يعني كل واحد مش متصل بالصدق. الآدية تقرع مسامع وتوجع قلبه، وأعلى من اتصف بعدم الصدق من الكفار. ولهذا قال ربي سبحانه: واعتدنا وأعد للكافرين عذابا أليما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق، وأن يجعلنا أهلا له، وأن يعيننا عليه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.